خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وقفنا عند موقف عمر رضي الله عنه من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي مرت على الأمة، بل هي أعظم مصيبة مرت على البشرية كلها. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. لما شاع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، نزل هذا الخبر على الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد عمر يفقد عقله من شدة المصيبة. قد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، وهو موضع بعوالي المدينة، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. زعموا أنه مات. لم يتحمل عمر رضي الله عنه هذه الصدمة، ولم يصدق نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. فهذه من الفوارق بين الصديق وبين عمر رضي الله عنه. في الحديبية كان الوحيد من الصحابة الذي وافق على العقد الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مؤيدا له الصديق، وكان عمر أخذته العاطفة على المسلمين، فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجع الصديق. وفي موقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يصدق عمر نفسه من شدة الصدمة، وثبت الصديق، وثبت الله تبارك وتعالى به قلوب الصحابة. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاه. لم تحمله رجلاه رضي الله عنه، وهوى إلى الأرض حين سمع هذه الآيات التي تلاها أبو بكر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذه مصيبة عظيمة. عمر الشديد في دين الله تبارك وتعالى، عمر الذي كانت له المواقف العظيمة، لم يتحمل هذه الصدمة، وثبت الله تبارك وتعالى الصديق، فثبت قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لعمر موقف في سقيفة بني ساعدة، وكان له دور في جمع الأمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا نتعرض له إن شاء الله